السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قلنا لما عادت قريش إلى التنكيل والاضطهاد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المشقة وأن كثير من المسلمين لا يستطيع أن يتحمل هذا الأذى، فسمح صلى الله عليه وسلم لهم أن يعودوا، وأذن لهم أن يعودوا ويهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. وكان أمير هذه الهجرة الثانية هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر يعني من سادات الصحابة رضي الله عنه. لكن هل قريش تسكت؟ لا، فبدأوا يلاحقوا ويطاردوا هذا الوفد. فماذا صنعوا؟ لما رأت قريش أن أصحاب النبي قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا وحسن الجوار مع النجاشي، أزعجهم هذا جدا. إيه اللي يزعجهم بحاجة زي؟ وهو بعدوا عنكم وسابوكم، وإيه اللي مضايقكم منه؟ شو هم سابوهم ومشوا وسابوا قريش وسابوا مكة؟ إيه اللي مجنن أهل مكة؟ خلاص دول كانوا من وجهة نظركم يعني متعبين، تركوا البلاد وتركوا الأموال وتركوا كل شيء. لكن سبحان الله، طبيعة الحق والباطل إلى يوم القيامة أن بينهما سنة المدافعة، لازم يكون في مدافعة بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. المهم، هم اتفقوا بينهم من بعض واختاروا رجلين يذهبون إلى النجاشي، وهو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. طيب هيروحوا معهم إيه؟ أرسلوا معهم هدايا فخمة جدا جدا للنجاشي، وكانت هي عبارة عن جلود وغيرها من هدايا العرب. وخدوا للنجاشي بس؟ لا، وخدوا للبطاريق معهم. بطارقة النجاشي اللي هم اللي ليهم مناصب عالية، البطانة الحاشية اللي بيأثروا في القرار معه يعني. فجمعوا لي ما جمعوا، لكن عمرو بن العاص ذكي، هيدير الحدث ده ازاي؟ شوف ماذا فعل. ذهب إلى كل رجل من بطارقة النجاشي وأعطاه أولا الهدية، وقال لكل بطريق منهم بعد أن دفع إليه الهدية، لسه ما كلمش النجاشي، قال لهم إيه؟ إنه قد ضوى، أي لجأ إلى بلد الملك، منا غلمان سفهاء، في شوية شباب كده ضائع من عندنا جم البلد الطاهرة دي، فارقوا دين قومهم. واخد بالك، هو مش عاوز يحط نفسه طرف، فرقوا ديننا، فعشان اللي قدامه ايه؟ ده واضح ان هي ايه؟ مشكله بينك وبين، ولا فرقوا دينك. انا جاي مصلح، انا لو على قلبي مش عاوز اجي، بس عشان الضغط وعاوز اصلح بينهم يعني. فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. انت عارف لو هم حتى يعني لما سابوهم دخلوا في دينكم وبقوا كلهم موجب كده وسلسوا، كانت الدنيا هتمشي. ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، دي جديدة دي، فخلي بالكم. وقد بعثنا قومنا، ناس الغلابة اليتامى اللي هم يعني مهتمين بهؤلاء، ليردهم الملك إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، بلاش يتكلم معاهم، صار نعرفهم دول. فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. صور ما يتكلموا معاهم، ما هو مش هيفهم هم بالظبط اللي حصل، هم عملوا مشكلة مش هنعرف، الموضوع هيطول، مشكلة ضخمة جدا، والدنيا متقطعة دلوقتي، وصلت الأرحام والآباء ماتت والأمهات بتتقطع عليهم، والدنيا أنتوا ما تعرفوش مكة إيه اللي فيها دلوقتي. ثم حضر للنجاشي وقدم له الهدايا، وكان بقى في حرير وفي جلود وفي كل حاجة تليق بالملك. ثم كلمه فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك، أي لجأ إلى بلده، منا غلمان سفهاء وحكى اللحم، وجاءوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، عشان تردهم إيه؟ ليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا علينا. وعاتبهم وعاتبوهم فيه. فقالت البطارقة: صدق أيها الملك. واضح الكلام، واضح جدا فعلا كلامه صح. السعاد برضو قاعدة عمال تلمع، بيقول فيه صدق أيها الملك، الدنيا رايقة خالص. قالوا: صدق أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. ده حافظين النص، سبحان الله. مرسلة إليهم بهدية فناظرة، صح؟ قال لهم إيه؟ ارجع إليهم. هدايا إيه؟ اديله منصب، اديله كرسي، اديله أي حاجة، تشوفه هيعمل إيه؟ اديله سجادة خلاص؟ أهو جنب السجادة السجاجيد دول. قالوا: فغضب النجاشي وأبى أن يقبل كلامهم، وحلف ألا يسلم من لجأ إليه وإلى بلادي حتى يدعوهم فيسألهم. هو يسأله بودنه، وده هذا الرجل إيه؟ عدل. عشان كده دايما نقول إيه؟ اسمع مني لا تسمع عني. أنت سمعت، عشان كده لو واحد يجي يستشيرك ولا يستفتيك تقول له إيه؟ يقول لك فلان عمل زوجتي، عملت زوجي، عمل، تقول لها إيه؟ لو اللي أنت بتقوليه حصل وصح وهو ده بس الواقع، لا يبقى غلطان. لازم تكون ايه؟ محتاط. لكن على طول تهجم وتقول اه فعلا هو غلط والرجال الله يهديهم اليومين دول بقت حاجه صعبه، لا ما تقولش كده. انت ما عرفتش ايه اللي حصل. يمكن صاحبك في مستشفى التبصير بيحتضر لان ايه؟ غزته غزه وبيموت، وبتقول لك اصله زعق لي وانت مش عارف ايه اللي حصل. فقول لها كده. فقول لهم لا، لازم اسمع. فطلب النجاشي هؤلاء يأتوا. فالصحابة قعدوا بينهم من بعض، هنعمل ايه وهنقول ايه؟ أجمعوا على صدقه فيما يريد. قالوا احنا هنصدق أيا كان ايه الكلام، هنقول صح. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ واضح ان الكلمة ايه؟ أثرت معاه شوية. ولا دين أحد من الملل. فقام جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب أبو نعيم بيقول عليه في الحلية إيه؟ الخطيب المقدام، السخي المطعام، خطيب العارفين، مضيف المساكين، مهاجر الهجرتين، مصلي القبلتين، البطل الشجاع، الجواد. الله أكبر، جعفر بن أبي طالب، فارق الخلق ورانق الحق. مهم. قام جعفر بن طالب فقال: أيها الملك، إن كنت فاكرين السؤال بتاع النجاشي قال له إيه؟ قال له أنتوا ليه عملتوا كذا وكذا وكذا وكذا. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام. ف فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. شوف شوف الكلام النقي، شوف الخطيب المفوه. أنتم ملاحظين أنه هو ما تكلمش معه وما دخلش معه في مناقشة، صح؟ هو بيقول له أنتوا إيه بتاع، ما قلبهاش مناظرة لأنه بيتكلم مع حد كبير. بس شوف الرقي حكى الحال، لأن حكاية الحال دي ما فيهاش النقاش والجدال. بيقول له أنتوا إيه ليه مش بتخشوا في ديني، يقول له أصل دينك وحش، أنا ديني وحش وأنا اللي قويتكم، ندخل في خناقة. لا، قال له إيه، حكى حكايته هو، فكان ذكي المعين موفق. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي فقرأه عليه. ما برضه جعفر متدبر، مش هيروح يقرأ مثلا آيات الغاشية ولا عبس وتولى، يقرأ ايه؟ صدر سورة مريم، يجيبه. وده لسه على اعتقاد عيسى، وبيعظم مريم ويشوف الجمال القرآني وهو يتكلم على عفة مريم وطهارة مريم، ويشوف الكلام وصورة مريم دي سبحان الله تأخذ كل إنسان مشتاق، لابد أنها تأثر أي حد بيحب إيه؟ بيحب هؤلاء. فلما تلا عليه بكى النجاشي حتى ضلت لحيته وبكت أساقفته. الهدايا راحت فين؟ خلاص، إذا جاء الحق زهق الباطل، ساحت الهدايا مع الدموع. حتى خضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ده زي بالضبط اللي جابه موسى. ثم أقبل على رسولي قريش فقال: انطلقا. عمرو بن العاص قال له: يلا توكلوا على الله، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا يكادون. مستحيل. عمرو بن العاص من السهل رضي الله عنه، قبل الإسلام كان حاجة صعبة. لما خرج يقول لعبد الله صديقه: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. طيب بكرة هقول له كلمة أخليه يبدهم. المكار اللي معاه عبد الله بن أبي ربيع قال له: لا تفعل. إيه يا عم؟ لا والله إهدى كده، إحنا مش كفار قوي جدا. قال له: لا تفعل، فإن لهم أرحاما في رحم بيننا وبينهم، وإن كانوا قد خالفونا. برضه في قرايب، في زيجة، في أي حاجة، الكفر مش يسخن منك قوي كده. لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. فلما كان الغد غدا على النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. مش هنفع أقوله. فأرسل إليها النجاشي يسألهم عن عيسى. فلما جاء رسول النجاشي إليهم، ده سؤال هنتورط فيه، هنقول فيه إيه؟ فقال الصحابة فيما بينهم: والله نقول ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. يحصل يحصل بقى خلاص. فلما دخلوا على النجاشي فقال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول فيه ما جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. بقول عيسى بن مريم مقامه عالي جدا، واللي انت بتقوله ده بالظبط زي ما ايه ما هو عندنا في اعتقاد. وما عدا مقدار هذا، كانه بيلمح على مين؟ ان في ناس بيشوفوه ان هو ايه مش نبوه بس، لا البنوه، هو ابن الله حاشا لله. فبيقول لا، هو مش عدا الكلام اللي انت بتقوله ده. يبدو ان الهدايا سخنت، فتناخرت بطارقته حوله، لانهم يخنفوا بقى اعتراض. انتوا ايه عملوا الاعتراض بالصوت اللي بيخرج من الانف ده، تلاقيه لغايه دلوقتي بتسمعوا احيانا منهم. فسبحان الله، فبيقول لهم ايه؟ وان نخرتم والله، كلام اللي انا عارف انا بقول، وان نخرتم والله. ثم قال للمسلمين اذهبوا فانتم سيوم بارضي، اي امناء. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، اللي هيجي ناحيتكم هنحاسب. شوف عم رئيس الدولة يقول لك كده، خلاص كده انت كده خدت الامان كله. ما احب ان لي جبلا من ذهب واني اذيت رجلا منكم. خلاص. ثم قال لبطارقته ردوا عليهما هداياهم، كله يطلع، فلا حاجة لي بها. ورجع عمرو بن العاص خائب من هذه الصفقة، سبحان الله، ولم يستفد شيئا منها، وأسلم النجاشي بعد ذلك، وصلى عليه النبي لما مات صلاة الجنازة، لأنه هو كان في بلد فيها نصارى، منها يصلي عليه والكلام ده، سبحان الله. لكن في دقيقتين حصلت مشكلة وهم موجودين في انقلاب كان هيتم على النجاشي. تقول أم سلمة رضي الله عنها فوالله إن على ذلك، على الأمان بقى والأبهة دية والمتانة والأمن ده، إذ نزل بالنجاشي من ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن إن حزناه بعد ذلك، عند ذلك، لأنها هنروح فين؟ تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا مكان النجاشي يعرف منه. قالت وصار إليه النجاشي عرض نهر النيل الناحية الثانية، فأرسلنا الزبير بن العوام، وكان من أحدث القوم سنا، سنه صغير، فنفخنا له قربة فجعلها في صدره، عوامة يعني عشان يعدي الناحية الثانية، شرف نهر النيل عما يعدي عليه الزبير. ثم سبح حتى خرج إلى ناحية النيل، وانطلق عشان يسمع ويشوف مين اللي هيكسب. ودعا، تقول أم سلمة ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. ثم جاء الزبير وهو يسعى بثوبه، أعمل إيه ده، أمال يعني يعملوا بالثوب كده يعني خلاص. فسمعوا يقول ألا أبشروا قد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه. تقول أم سلمة فوالله ما علمنا فرحا، أننا فرحنا فرحة قط مثلها. الله أكبر، سبحان الله. وحمى الله الدعوة في الحبشة، وظل إلى سنة 7 من الهجرة، يعني أكثر من 10 سنوات، جعفر رضي الله عنه يدعو الناس إلى الإسلام في هذه الأرض حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المكان فتح لهم في الدعوة، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل بعض أصحابه بالأحاديث والتشريعات الجديدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وحمى الله الراعين الأول في هذه الهجرة، أسأل الله أن يلحقنا بهم ويرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.